وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها لعلهم يهتدون وجعلنا السماء وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزءا

ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد تهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم مورعون. أم لهم آلهة تمنعهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متحنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ أفهم الغالبون؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم